يقينا عذاب القبر وعذاب النار ويدخلنا الفردوس الأعلى برحمته. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وينفع بنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا الانتفاع بعلم الدين وأن يجعلنا من الذين ينشرونه ليل نهار، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون في الله لومة لائم. إن شاء الله تبارك وتعالى هذه المرة هذا الاجتماع لنا يكون في كتاب الشمائل المحمدية، نقرأ في كتاب الشمائل وشيئا في كتاب آخر إن شاء الله. والمناسبة في اقتراب شهر المولد شهر ربيع، هذا يعني هذه مناسبة لأجل هذا الكتاب. حاول إخواننا الله يجزيهم الخير أن يحصلوا الكتب لكن ما وجدوا ما يكفي الكل. إن شاء الله تعالى نلحقه، يعني من لم يحصل نسخة في المستقبل يحصل. هذه المدة إن شاء الله تكون النسخ بين أيديكم تتشاركون فيها. عملوا جهدهم سبحان الله، ما حصلوا ما يكفي، إن شاء الله تتشاركون فيها إلى تحصيل كلي إن شاء الله تبارك وتعالى. أين يا الشيخ أبو خالد وليد؟ أين النسخ بأيدي المشايخ؟ نحن بين أيديكم يعني بحفظ، لابد أن يكون من معه نسخة جلوسه بحيث يشترك معه غيره. يرتب أكثر في الحصة القادمة إن شاء الله، والذي بيده النسخة يعتني بضبطها. الله يكرمكم. إن شاء الله تعالى سنقرأ في هذا الكتاب المقصود الأول تحصيل الكتاب قراءة وسماعة غير تفصيل واسع، لكن حيث يوجد نكتة أو شيء يحتاج للبيان إن شاء الله نتوقف. وما كان من الأحاديث صحيحا أو حسنا قويا يعني، سواء كان صحيحا لغيره أو لنفسه، حسنا لنفسه أو لغيره، يعني حتى لو كان الحديث مرويا بسند ضعيف، إذا كان مجبورا بمجيئه من طرق أخرى، إذا كان تقوى بطرق أخرى فلا أشير إلى ذلك بالمرة، يعني نمضي. إذا كان الحديث في سنده كلام غير هذا إن شاء الله أشير إن أقدرني ربي عز وجل إلى ذلك. بسم الله. وعند ختم الكتاب إن شاء الله نذكر بإذن الله تعالى الإسناد ويكون بيدكم بإذن الله تبارك وتعالى. الله يسر. تفضل. الله يكرمك. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى رحمه الله عليه. فاتني أن أذكر لكم أن النسخة التي قرأت فيها هذا الكتاب هي نسخة قرأها الحافظ المنذري رحمه الله تعالى، كانت نسخة بقراءة الحافظ المنذري وضبط أحد العلماء الذين معه، ثم هي نسخة جيدة مضبوطة اعتنى بها أهل العلم قراءة وسماعا. هذه هي النسخة التي قرأت فيها، وسنضبط إن شاء الله تعالى هذا الكتاب على هذه النسخة، على النسخة التي قرأت فيها، وهي النسخة التي قرأ فيها الحافظ المنذري رحمه الله تعالى. حتى يعني قال حيث لا تكتب أحيانا، إذا كانت مكتوبة في النسخة أشير إليكم لتكتبوها حتى تكون النسخة طبق الأصل لنسخة الحافظ المنذري إن شاء الله تعالى. فإذا هنا بعد ذكر قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله، هكذا رحمه الله بدل رحمة الله عليه رحمه الله. نعم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم أي خلقته عليه الصلاة والسلام. نعم. وفيه 15 حديثا. هذا وفيه 15 حديثا، ليس هذا من زيادة الطابع لو ضبط عليه كل هذا وفيه كذا وفيه كذا، هذا ليس من نعم. أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس رضي الله عنه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالأدم. الأمهق الذي يكون شديد البياض بحيث يخلو بياضه عن الحمرة والنور، هذا هو الأمهق. فلم يكن عليه الصلاة والسلام أمهق، إنما كان بياضه فيه حمرة صلى الله عليه وسلم. ولا بالآدم ولا بالجعد ولا بالشديد السمرة، ولا بالآدم ولا بالشديد السمرة، لا كان بياضه عليه الصلاة والسلام ما كان خاليا عن الحمرة والنوم شديد البياض، ولا كان شديد السمرة صلى الله عليه وسلم، إنما كان عليه الصلاة والسلام أبيض في بياضه حمرة صلى الله عليه وسلم. ولا بالجعد القطط، ولا كان شعره، يعني شعره ما كان جعدا قططا، نعم، ما كان فيه شدة التواء وانقباض، نعم. ولا بالسبط، ولا بالسبط، ولا هو المسترسل تماما استرسالا كاملا، نعم. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة صلى الله عليه وسلم، نعم. فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين. العرب أحيانا الكسر لا يذكرونه، أقام بمكة بعد البعثة كما هو معلوم لديكم 13 سنة، لكن العرب أحيانا ما زاد عن 10، ما زاد عن 20، إذا كان مثلا 2، إذا كانت 22 سنة أحيانا يقولون 20، الكسر لا يذكرونه هنا من هذا الباب، وإلا فقد أقام عليه الصلاة والسلام في مكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنين تقريبا، نعم. فتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة، وهذا أيضا كما هو معلوم لديكم الرواية التي هي الأصح والأشهر أنه عليه الصلاة والسلام توفي وسنه 63 صلى الله عليه وسلم، لكن كما قلنا العرب أحيانا لا يذكرون الكسرة وأحيانا يخطئ الراوي، نعم. وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم، أي بل أقل، ما كان في رأسه ولحيته من البياض عند وفاته عليه الصلاة والسلام أقل من 20 شعرة. قال الحافظ حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه. حميد هذا هو المشهور، حميد الطويل الراوي عن أنس رضي الله عنه، نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة وليس بالطويل ولا بالقصير، نعم، ربعة أي مع ميل إلى الطول، الربعة المعتدل، كان عليه الصلاة والسلام ربعة أي ليس قصيرا قصاره متردد، ليس شديد القصر ولا شديد الطول، إنما كان ربعة طوله متوسط لكن مع ميل إلى الطول، ربعة لكن مع ميل إلى الطول، نعم. حسن الجسم، نعم. وكان شعره ليس بجعد ولا سرط، أسمر اللون إذا مشى يتكفأ، أسمر اللون يريد الراوي هنا، يريد سيدنا أنس رضي الله عنه، أي ليس شديد البياض إلى درجة أن يكون أمهق، إنما أراد بالأسمر وجود حمرة مع بياضه، هذا الذي أراده، أسمر اللون أي ما كان في مع بياضه حمرة، هذا الذي أراده رضي الله عنه. إذا مشى يتكفأ، يميل إلى الأمام إذا مشى، هذه مشية أهل الهمة، إذا مشى يمشي مشية قوية إلى الأمام، يميل إلى الأمام في مشيه، هذه مشية أهل الثبات والهمة، كما أن أنتم بعيدون عن البحر، كنت أريد أن أقول كما أن السفينة تتكفأ، هكذا مشيته عليه الصلاة والسلام، نعم. وبسندكم إلى المؤلف قال حدثنا محمد بن بشار يعني العبدية، لا يعني اضرب عليه محمد بن بشار من العبدية، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مرفوعا كما ذكرنا، لكن أميل إلى الطول، نعم، بعيد ما بين المنكبين، عريض ما بين المنكبين صلى الله عليه وسلم، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه. الجمة ما نزل من شعر الرأس، الذي ينزل من شعر الرأس يقال له الجمة. كان عليه الصلاة والسلام عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، وهذا بالنسبة لبعض الأحيان، شعره يعني كان إلى شحمة أذنيه، شحمة الأذن هذه، فكان شعره أحيانا يصل إلى هنا صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يصل إلى ما هو أقل من ذلك، وأحيانا يضرب ما بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت ما ثبت أنه كان أطول من ذلك، يعني مثلا ما ثبت أن شعره وصل إلى ما إلى وسط ظهره أو نحو ذلك، إنما المذكور في الروايات إلى ما بين الكتفين وإلى شحمة الأذن وإلى ما هو أقل من ذلك، على وهذا باختلاف الأحوال، يعني إذا اعتمر مثلا، إذا حلق شعره للنسك بعد ذلك يطول شعره، أحيانا بعض الصحابة يرونه وشعره إلى منتصف الأذن، وبعضهم يرونه وشعره إلى شحمة الأذن، وبعضهم يرونه وشعره عليه الصلاة والسلام إلى ما بين الكتفين، هذا باختلاف الأحوال صلى الله عليه وسلم. نعم. عليه حلة حمراء. ما الحلة؟ كما هو معروف لديكم ثوبان، عليه يعني ثوبان أحمران. نعم. ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. معناه أحسن شيء رآه كان هذا، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام عليه الحلة الحمراء صلى الله عليه وسلم. نعم. وبسندكم إلى المؤلف رحمه الله قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري. عن الثوري يضرب عليه، هو الثوري ولكن في الأصل ليس موجودا. عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه يقول رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت من ذي ذمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللمة هو الشعر الذي ينزل عن شحمة الأذن إلى الكتفين، هذه اللمة. فالراوي رضي الله عنه يقول: ما رأيت من ذي لمة، ما رأيت صاحب لمة، صاحب شعر طال إلى ما تحت شحمة الأذن إلى الكتفين في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. له شعر يضرب منكبيه. نعم. بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. يضرب منكبيه أي يصل إلى المنكب، لم يكن بالقصير ولا بالطويل أي الشديد الطول، هذا المراد بنفي الطول، وإلا فقد كان عليه الصلاة والسلام ربعة أميل إلى الطول صلى الله عليه وسلم. نعم. وبسندكم من المؤلف رحمه الله قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمزة عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير. شسن الكفين والقدمين. شسن الكفين والقدمين أي كفه عليه الصلاة والسلام غليظة، ليست رقيقة، غليظة، وقدماه عليه الصلاة والسلام غليظتان ما كانتا رقيقتين. هذا معنى شثن الكفين، ليس معناه، ليس هذا نفيا لنعومة الملمس، لا، إنما هذا للغلظ. هذا معناه كانتا غليظتين صلى الله عليه وسلم. ضخم الرأس ضخم الكراديس، وضخامة الرأس علامة على الذكاء، ضخم الرأس ضخم الكراديس. نعم، الكراديس رؤوس العظام، هذه هي الكراديس. نعم. طويل المصروبة، المصروبة الشعر الذي يكون من الصدر إلى السوفة، هذا هو المصروبة. نعم. إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحف، هذا الشعر الدقيق الذي يكون من الصدر إلى السوفة، هذه المصروبة. نعم. إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، كأنما ينزل ينحط، ينزل مسرعا من مكان عال، معناه مشيته عليه الصلاة والسلام ما كانت مشية المتكاسلين المتماوتين، إنما مشية كانت مشية قوية، يمشي بقوة، يتكفأ إلى الأمام وهو يمشي مشية أهل الهمة، ليس مشية أهل التماوت. نعم، صلى الله عليه وسلم. لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وبسندكم إلى المؤلف رحمه الله قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعناه. وبه قال وبه إليه قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وإن شئت قرأتها من ولدي، يصح من ولدي ومن ولدي، من ولد علي بن أبي طالب أو من ولدي، ولد جمع ولد، هذا جائز وهذا جائز. نعم، وجهان. نعم. قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن من ولد علي بن أبي طالب، أي من ذريته، ولم يكن إبراهيم المذكور ابن علي بن أبي طالب مباشرة، لكن كان من ذريته رضي الله عنه. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط، فالممغط في بعض الروايات الممغط، لكن الرواية التي قرأت بها الممغط بضم الميم الأولى وتشديد الثانية مفتوحة وأصلها المنمغط. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط، لم يكن شديد الطول، هذا معناه. نعم، بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد ولا بالذي هو شديد القصر. نعم. وكان ربعة من القوم، لم يل إلى الطول، لم يكن بالجعر ولم يكن بالجعر القطط ولا بالسرط، كان جعدا رجلا. هذا وصف شعره عليه الصلاة والسلام، ما كان شعره جعدا ولا صفا، إنما كان بينهما، فوصفه فقال جعدا رجلا، ليس شديد الانقباض ولا مسترسلا استرسالا كاملا، إنما كان بينهما. نعم. ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلتم، لم يكن بالمطهم، لم يكن سمينا، لم يكن كثيرة اللحم، هذا معناه، لم يكن شديد السمن صلى الله عليه وسلم، ولا بالمكلسم، ولم يكن وجهه عليه الصلاة والسلام مستديرا تمام الاستدارة هكذا، إنما كان عليه الصلاة والسلام ولا كان وجهه مثل السيف، بل كان بينهما صلى الله عليه وسلم، وهذا على غاية الحسن فيها صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان في وجهه تدوير، كان في وجهه تدوير، لكنه لم يكن بالمكلثم، لم يكن مستديرا تمام الاستدارة كالدائرة التامة. نعم. أبيض مشرب، أبيض مشرب، مشرب معناه فيه حمرة، أبيض لكن مع بياضه حمرة صلى الله عليه وسلم. أدعج العينين، أدعج العينين، شديد السواد، سواد عينيه شديد صلى الله عليه وسلم. أهذب الأشفار، الأشفار هذا الشعر، هذا الشعر الذي ينبت على الأجفان. أهذب الأشفار أي طويلها، هذا الشعر طويل صلى الله عليه وسلم. جليل المشاش والكتد، المشاش كما قلنا رؤوس العظام، جليل المشاش أي عظيم المشاش كما في الرواية الأخرى، جليل المشاش والكتد أي وجليل الكتد. الكتد مجتمع الكتفين، حيث يجتمع الكتفان، هذا هو الكتد، معناه عظيم، يعني هذا كناية عن أنه عليه الصلاة والسلام بعيد ما بين المنكبين، كان بعيد عريض ما بين المنكبين صلى الله عليه وسلم. أجرد، أجرد، أجرد، أجرد ذو مصربة، أجرد معناه ليس على بدنه شعر كثير، الأجرد الذي ليس على بدنه الشعر، فلم يكن على صدره عليه الصلاة والسلام الشعر الكثير، إنما كان له المسروبة، كان هذا الشعر الذي من الصدر إلى السرة. الآن تقف بيننا وبين إخواننا، ما هذا؟ انظر الله يبارك فيه. شطر الكفين، شطر الكفين والقدمين كما قلنا، أي غليظ الكفين والقدمين. نعم. إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صلب، تقلع يمشي بقوة، هذا معنى تقلع، إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صلب. شيخنا رحمة الله عليه هكذا كانت مشيته رحمه الله تعالى، كان هكذا، كان في سن الشيخوخة، وكان الواحد منا إذا مشى معه لا يدركه، يمشي هكذا كل مدة، نحتاج أن ننقض قليلا حتى نبقى نسايره في المشي رحمه الله. نعم. وإذا التفت التفت معا، لا يلتفت، إذا التفت لا يلتفت فقط بهكذا، إنما يلتفت بكل جسمه عليه الصلاة والسلام، إذا كلمه الإنسان لا يتكلم من جانبه، لا يتكلم معه هكذا وهو، لا يلتفت إليه، هذا من حسن المعاملة والأدب صلى الله عليه وسلم، والبعد عن الكبر. نعم. بين كتفيه خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين صلى الله عليه، أجود الناس صدرا، المراد أجود الناس قلبا، وإنما محل القلب الصدر، فسمي الشيء باسم محله، فقيل أجود الناس صدرا أي قلبا صلى الله عليه وسلم، لأن الجود محله في الأصل القلب، وإنما الجوارح تحت طاعة أمير، وأميرها القلب، فلذلك قال أجود الناس صبرا، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يجود بطيب القلب وبانشراح القلب، ليس منقبض القلب صلى الله عليه وسلم. وأصدق الناس لهجة، نعم، وألينهم عريكة، نعم، وألينهم العريكة الطبيعة، ألينهم عريكة أي ألينهم طبيعة، يعني أسهلهم في المعاملة. كان عليه الصلاة والسلام سهلا، المعاملة معه سهلة ليست صعبة صلى الله عليه وسلم. وأكرمهم عسيرة، هذا في نسخة، وفي نسخة في أصل عشرة، أكرمهم عشرة لو جعلتموها، أي هذا يشبه الأول، أي تأكيد له، أي معاملته سهلة صلى الله عليه وسلم. نعم. من رآه بديهة هابه، الذي يراه قبل النظر، قبل أن يعاشره ويرى حسن خلقه ويرى شدة تواضعه عليه الصلاة والسلام للوهلة الأولى، من يراه بديهة للمرة الأولى أول ما يراه يهابه، يقع في قلبه هيبته عليه الصلاة والسلام. ومن خالطه معرفة أحبه، أما من عاشره معاشرة المعرفة يكون عنده أيضا المحبة الكبيرة له صلى الله عليه وسلم. يقول ناعته لما أي واصفه، يقول ناعته أي واصفه، نعم تفضل. لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. ما اجتمعت في أحد قبله ولا بعده من الصفات الكاملة ما اجتمع فيه عليه الصلاة والسلام، وهذا لا ينافي ما كان يقوله بعض الصحابة كقول أبي هريرة مثلا: ما رأيت أشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام من الحسن بن علي، أو ما شابه ذلك، لأن هذا شبه من حيث العموم، أما مراده هنا لا يوجد قبله ولا بعده من اجتمعت فيه من الكمالات ما اجتمع في نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى رحمه الله: سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول: سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم، في تفسير هذا الحديث، والأصمعي كما هو معروف لديكم إمام من أئمة اللغة، نعم، الممغض الذاهب طولا الشديد الطول، نعم. قال: وسمعت أعرابيا يقول في كلامه: تمخط في نشابته، أي مدها مدا شديدا. النشابة القوس، تمخط في نشابته يعني مدها مدا طويلا، هذا التمغط والممغط يعني شديد الطول. والمتردد داخل بعضه في بعض قصرا، من شدة قصره كأن أعضاءه يدخل بعضها في بعض، نعم. وأما القبض فشديد الجعودة، والرجل الذي في شعره حجونه، أي تثني قليل، أي تثني قليلا قليلا. هذا وصف شعر النبي عليه الصلاة والسلام، في شعره حجونه أي بعض تثني، لكن ليس شدة انقباض، نعم. وأما المطهم فالبادل الكثير اللحم، والمكلكم المدور الوجه، والمشرب الذي في بياضه حمرة، والأدعج الشديد سواد العين، والأهدب الطويل الأشفار، والكتف مجتمع الكتفين وهو الكاهن، والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، والتقلع أن يمشي بقوة، والصبب الحدور. الحدور كأنه يمشي في صبب أي في نزول، الذي يمشي في نزول تكون مشيته مشية سريعة قوية ليست مشية متكاسلة. تقول انحدرنا في صبوب وصبب. وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب، رؤوس العظام. والعشرة الصحبة، والعشير الصاحب، والبديهة المفاجأة، يقال بدهته بأمر أي فجأته. وبه إليه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي. جميع بن عمير هكذا الصحيح، والذي في النسخ ومنها النسخة التي ضبطت عليها جميع بن عمر، لكن هذا خطأ، والصحيح جميع بن عمير كما هو مذكور، لكن في كثير من نسخ الشمائل جميع بن عمر والصحيح بن عمير كما هو. العجلي إملاء علينا من كتابه قال أخبرني رجل من بني تميم. حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله. هذا الذي كان زوج خديجة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت ولدت له خديجة رضي الله عنها ذكرا وأنثى، ثم بعد ذلك تزوجها النبي الله صلى الله عليه وسلم. يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة. عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن حليتي يعني صف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وصفه عليه الصلاة والسلام. قال وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. فقال يعني أعلمه وأعرفه يمسخ في قلبي، لأنه كما تعرفون توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير، فقال لخاله صف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما عظيما، فخما عظيما في نفسه هو عظيم، مفخما أي عظيم في صدور غيره، فخما في نفسه مفخما في صدر غيره صلى الله عليه وسلم. يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر. صلى الله عليه وسلم. أطول من المربوع كما قلنا، أطول مربوع لكنه أميل إلى الطول، أطول من المربوع. وأقصر من المشرب. ليس شديد القصة، المشذب عرق النخل إذا قطع منه ورقه يقصر، هذا معناه. عظيم الهامة كبير الرأس يعني. رجل الشعر في شعره تكسر وتسن قليل. إن انفرقت عقيقته فرق. إذا قبلت عقيقته الانفراق شعر ناصيته، إذا قبل الانفراق بسهولة فرقه عليه الصلاة والسلام. وإلا فلا يجاوز شعره. وإلا فلا وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه. هذا هنا قراءته يحتاج إلى انتباه. إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا. يعني إن انفرقت عقيقته بسهولة فرق وإلا ترك، لا يتكلف، لا يمضي الوقت الطويل ليحرق شعره إذا كان إن فرقت بسهولة فرق وإلا فلا. نعم. يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره. إذا هو وفره يجاوز شحمة أذنيه. نعم. إذا لم يفرقه، إذا وفره يجاوز شعره شحمة أذنيه. نعم. أظهر اللون، واسع الجبين، أزج الحواجب، سوادغ من غير قرن. أزج الحواجب أي أن حاجبيه عليه الصلاة والسلام كانا طويلين مع تقوس صلى الله عليه وسلم. أزج الحواجب. نعم. سوادغ من غير قرن، سوابغ كاملات، حاجبه كان كاملا مقوسا طويلا من غير قرن، من غير أن يتصل الحاجبان، ليس بينهما اتصال، يكادان أن يتصلا لكن من غير اتصال، يقتربان من الاتصال لكن ما كانا متصلين صلى الله عليه وسلم. نعم. بينهما عرق يدره الغضب. بينهما عرق يذره الغضب، يظهر عند الغضب، إذا غضب كان عرق بين حاجبيه عليه الصلاة والسلام يمتلئ بالدم فيظهر، يذره الغضب يمتلئ بالدم، إذا غضب لله تعالى هذا امتلأ العرق دما فظهر. أقنى العرنين. أقنى العرنين والعرنين الأنف. أقنى العرنين أي طويل العرنين، طويل الأنف مع دقة الأرنبة، مع دقة أرنبة الأنف. له نور يعلوه. نعم. يحسبه من لم يتأمله أشم. من لم يتأمله يحسبه أشم، يعني يحسب أنفه مرتفعا، هذا معناه يحسبه أشم من لم يتأمل، يعني قصبة أنفه مرتفعة مع استواء أعلاه، هذا هو الأشم، تكون قصبة أنفه مرتفعة مع استواء أعلاه، من لم يتأمله يحسبه أشم ولم يكن أشم عليه الصلاة والسلام. خف اللحية. كثيفة، اللحية كثيفة، إذا نظرت لا ترى الجلد من خلالها صلى الله عليه وسلم. سهل الخدين. سهل الخدين أي أسيل الخدين، غير مرتفع الخدين، خداهما كانا مرتفعين صلى الله عليه وسلم. نعم. ضيع الفم. واسع الفم. مفلج الأسنان. وهذه أيضا عادة في البلغاء، في العادة البليغ يكون واسع الفم. نعم. مفلج الأسنان أي ما بين الثنايا انفراج في أسنانه، ليس السن ملتصقا بالسن، وهذا أجمل صلى الله عليه وسلم. دقيق المثربة، الشعر الذي من الصدر إلى السربة. كأن عنقه جيد دمية في صفاء فضة. كأن عنقه صلى الله عليه وسلم عنق صورة معمولة من الفضة، صلى الله عليه وسلم كأنه صورة، كأن عنقه عنق صورة مصنوعة من العاج وما شبهه مما يشبه الفضة، صلى الله عليه وسلم. نعم. معتدل الخلق، صورة أعضاؤه متناسبة، صلى الله عليه وسلم. نعم. بادن متماسك، بادن متماسك، ليس سمينا لكنه ليس شديد النحافة، إنما بادن، كان عليه الصلاة والسلام بادنا متماسكا، ليس مسترخيا، بل جسده متماسك عليه الصلاة والسلام. نعم. سواء البطن والصدر، ليس، كيف أقول متماسك، ليس الذي إذا مشى أو تحرك يظهر كأن أعضاء يكاد ينفصل بعضها عن بعض، كأن فيه ترجوجا، لا، بل كان عليه الصلاة والسلام متماسك الأعضاء، بدنه يمسك أعضاؤه يمسك بعضها بعضا، صلى الله عليه وسلم. عريض الصدر، نعم، بعيد ما بين المنكبين. لو مجعت، الله يبارك فيك، إلى بادن متماسك، نعم، سواء البطن والصدر، سواء بالضبط، سواء البطن والصدر، ذلك هنا بالضبط، عريض الصدر، عريض الصدر أيضا بعيد، بعيد ما بين المنكبين، امضي بالرفض، ضخم الكرادس، انور المتجرد، متجرد، ويصح الكسر، يصح الكسر، ضخم الكرادس، صلى الله عليه وسلم، كما قلنا الذي هو رؤوس العظام، انور المتجرد، اذا تجرد عن الثوب عليه الصلاه والسلام كان انور، ليس عنده شعر كثيف يغطي صدره عليه الصلاة والسلام، هذا معناه أنور المتجرد. نعم. موصول ما بين ما يجرد عنه الثوب، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، نعم، عار الثديين والبطن، مما سوى ذلك أي من الشعر، أشعر ذراعيه والمنكبين، وعلى ذراعيه ومنكبيه وأعالي صدره شعر، نعم، وأعالي الصدر، نعم، طويل الذنبين رحب الراحة، تثنية ذنب، الذنبان تثنية ذنب، رحب الراحة، شطر الكفين والقدمين، رحب الراحة واسعها، كانت راحة النبي عليه الصلاة والسلام واسعة حسا ومعنى، كان شديد الكرم كما كانت راحته واسعة حسا، صلى الله عليه وسلم. سائل الأطراف أو سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف، سائل الأطراف أي أن أطرافه فيها طول معتدل، ليست أطرافه قصيرة غير متناسبة مع جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. وعلى رواية شائل بالشين المعجمة، فالمراد بها أنه لم يكن فيها حديداب، أطرافه لم يكن فيها حديداب، بل كانت مستوية متناسبة مع جسمه، فحاصل روايتين تناسب الأعضاء مع جسده الشريف عليه الصلاة والسلام. خمصان الأخمصين، يعني أخمص قدمه، الأخمص المكان الذي يلاقي الأرض من القدم، خمصان الأخمصين يعني لا يأتي أخمصه، لا يلامس الأرض إذا مشى، بل فيه ارتفاع، هذا معناه قمصان أي ارتفاع ظاهر، ارتفاع قدميه عن الأرض إذا داس الأرض بهما ظاهر عليه الصلاة والسلام. نعم. مسيح القدمين ينبو عنهما الماء. مسيح القدمين قدماه فيهما ملاسة صلى الله عليه وسلم، أملس القدمين صلى الله عليه وسلم، ليس في قدميه تكسر، هذا معناه مسيح القدمين. نعم. إذا ذال ينبو عنهما الماء، إذا ذال إذا صب عليهما الماء ينبو، يتباعد عنهما، لا يحتجز عليهما بتكسر، هذا لبيان الملاسة في قدميه عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا ذال ذال قرعا قلعا، ويصح قلعا أيضا، إذا زال زال قلعا أو قلعا، ليس يمشي مشية أهل الجد، لا مشية المختالين أصحاب الكبر، هذا معناه. نعم. يخطو تكفيا كما سبق وبينا. نعم. ويمشي هونا ذريع المشية، يمشي هونا، يمشي بلين، لا يضرب الأرض ضربا، لكنه يمشي بقوة، ذريع المشية أي بسرعة، يمشي مشية قوية مسرعة كمشية أهل الجد، بعيدا عن مشية أهل الكبر وبلين صلى الله عليه وسلم. إذا مشى كأنما ينحط من صدد، كأنما ينحط من المكان العالي. نعم. وإذا التفت التفت جميعا، بكل بدنه، لا برأسه، لا بوجهه فقط. خافض الطرف أي خافض البصر، الذي يكون مشغول القلب بمراعاة أمور آخرته وما يرضي ربه، يكون كثيرا من وقته خافض الطرف، عينه بصره ليس مشغولا بما حوله، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خافض الطرف. نعم. نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء، أطول، لو جعلتها أطول، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، لأن هذا أجمع للفكر، الذي يريد أن يجمع فكره ينظر إلى الأرض، أسهل، هذا يسهل جمع الفكر على الإنسان. جل نظره الملاحظة، جل معظم نظره إلى الأشياء الملاحظة، النظر هكذا من هذه الناحية من عينه، هكذا من اللحاظ، يعني إذا أراد عليه الصلاة والسلام النظر لا سيما إلى الأمور الدنيوية، لا يطيل النظر إليها ولا يحدق فيها، إنما ينظر إليها هكذا، هذا غالب نظره صلى الله عليه وسلم. نعم. يسوق أصحابه، نعم، يسوقهم، وفي بعض الروايات ينص أصحابه، في بعض الروايات ينص أصحابه، يعني يقدمهم بين يديه ويمشي خلفه، ليس كالذين يحبون أن يتبعهم الناس ويعظمهم. سبحان الله، قبل قراءة هذا الكتاب مرة أذكر كنت أمشي مع شيخنا رحمة الله عليه في الليل، وكان يحب يرغب أن يمشي في الليل إذا تأخر الوقت وخلت الطرقات من الناس، يخرج فيمشي في هذا الوقت، فأحيانا كان يذهب معه واحد، أحيانا اثنان، أحيانا يذهب وحده لا يريد أن يذهب معه واحد. فمرة كنت أمشي معه وأتأخر قليلا في المشي، أنا ما كنت أعرف يعني هذا كله وقتها ولا. فقال لي تقدم امشي أمامي. أنا ارتبكت أمشي أمامه وما يدريني إلى أي جهة هو يذهب. ذهبت فمشيت، ثم كل قليل التفت ما عرفت، ثم تأخرت. قال لي رجع فقال امشي أمامي، ما فهمت سبحان الله. ثم بعد ذلك فهمت لأنه لا يريد أن يمشي الناس خلفه للتعظيم أن يتأخر رحمه الله. هذا كله من الأدب النبوي صلى الله على سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزاه خير ما جزى نبيا عن أمته. ويبدأ من لقي بالسلام، ولكن يعني هذا شأنه هو، وأما هو معروف لديكم. أما من حيث واحد منا مطلوب منه أن يجل مشايخه وأن يعاملهم المحملة التي تليق به، لكن هذا من حيث هو. أما من حيث الواحد منا فمطلوب منه أن يتصرف أيضا بالأدب الذي يناسب حاله، كل على ما يناسب حاله. وبه إليه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. لا، لو قرأت يبدأ من لقي. ويبدأ من لقي بالسلام من غير يبدأ. حتى الصبيان كان عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه كان يبدأهم بالسلام، يسبقهم، يسلم عليهم قبل أن يسلم عليهم، حتى الصبيان، حتى الصبيان الصغار. وبه إليه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب أنه قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم واسع الفم أشكل العين منهوص العقد صلى الله عليه وسلم. الآن يفسر. نعم. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. طويل شق العين، لكن هذا شيء لا يعرف في كتب اللغة تفسيره بهذا، لذلك قال كثير من أهل العلم هذا خطأ من سماك في تفسير الكلمة، قالوا لا يعرف عند أهل اللغة، لا يعرف ما ذكره في تفسير أشكل العين، هو فسره قال طويل شق العين. أما المعروف عندهم عند أهل اللغة الذي في بياض عينه خطوط حمرة، هذا إذا قالوا أشكل العين هذا الذي يريدونه. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، كان في بياض عينه، بياض عينه كان شديدا وسوادها شديدا وفي بياضها خطوط حمرة تظهر للناظر، إذا دقق النظر يظهر فيها خطوط حمرة صلى الله عليه وسلم. قلت ما منهوت العقل؟ فالشكلة هي حمرة في بياض العين، هذه الشكلة، هذا ما يعرف في عند أهل اللغة. نعم. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل رحم العقب. نعم، العقب مؤخر رجل من خلف، قليل ليس عليه لحم كثير. نعم. وبه إليه قال حدثنا هناد بن السريني قال حدثنا عبسر بن القاسم عن أشعث يعني بن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان. ليلة إضحيان يعني ليلة القمر فيها ظاهر من أولها إلى آخرها، هذه يقال ليلة إضحيان، القمر فيها ظاهر من أولها إلى آخرها. إذن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر. وبه إليه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق أنه قال سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنه أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف. نعم، يعني أكان وجهه صلى الله عليه وسلم مستطيلا مثل السيف ومضيئا كما يضيء السيف. السؤال عن الأمرين، عن الاستطالة والإضاءة. نعم. قال لا بل مثل القمر. قال لا مثل القمر، غير بل، اضرب على بل. قال لا مثل القمر، يعني النور أشد، وأما الاستطالة في وجهه فلا، كان وجهه أميل إلى الاستدارة لكن ليس كامل الاستدارة كما ذكرنا قبله. نعم. صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم قال حدثنا النبي بن شميل قال أخبرنا النبي بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة، أي أبيض منيرا كأنما صيغ من فضة صلى الله عليه وسلم. نعم. رجل الشعر كثير الشعر. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه ضرب من الرجال، نوع من الرجال. نعم. كأنه من رجال شنوءة، كأنه جسمه يشبه أجسام رجال شنوءة. شنوءة قبيلة يمنية، جسمه يشبه أجسامهم. نعم. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود الثقفي، هذا من الصحابة، تأخر إسلامه إلى سنة 9 فقال عليه الصلاة 9 من الهجرة، يعني قال عليه الصلاة والسلام إذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود. أكثر الناس الآن شبها بسيدنا عيسى عروة بن مسعود. ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. نعم. ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. وكان أحيانا يأتي جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة دحية، دحية أي دحية الكلبي الصحابي المعروف. وبه إليه قال حدثنا سفيان، هذا عروة بن مسعود رضي الله عنه بعدما أسلم استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع إلى قومه فيدعوهم إلى الله، فرجع إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام فقتلوه، دعاهم إلى الله ثم قام فأذن وهو يؤذن رماه واحد بسهم فقتله رضي الله عنه. هذا الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام إن سيدنا عيسى أشبه الناس فيه. نعم. وبه إليه قال حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار المعنى واحد قال أخبرنا حدثنا قال حدثنا يزيد قال حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري أنه قال سمعت أبا الطفيل رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما رقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت صفه لي، قال كان أبيض منيحا مقصدا. لما قال وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، لما قال على وجه الأرض أخرج من في السماء أليس كذلك؟ وأخرج من في بطنها، فالأنبياء الذين لقوا النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج أخرجهم بقوله على وجه الأرض وهم في قبورهم يصلون أليس كذلك؟ وعيسى عليه السلام في السماء أخرجه أيضا بقوله على وجه الأرض، والخاضر عليه السلام لو قلنا اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام كما في بعض، يعني لو قلنا بنبوته واجتماعه برسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو رأي الجمهور أنه نبي عليه السلام، فأغلب وقته على الماء الخضر، كثير من وقته على الماء، فبقوله على وجه الأرض أخرج هؤلاء كلهم لا يريدهم، يقول أنا آخر من رآه على وجه الأرض، أخرج هؤلاء كلهم، هؤلاء غير مشمولين، ليس متأخرا عن هؤلاء. نعم. ما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. نعم. قلت لو تعيد قلت صفه لي قلت صفه لي اذكر لي شيئا من أوصافه. نعم. قال كان أبيض مليحا مقصدا. نعم. متوسطا مقصدا، أبيض مليحا بياضه مشوب بحمرة، مقصدا أي متوسطا صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا عمرو، يعني ليس في طوله إفراط ولا كان قصيرا عليه الصلاة والسلام، أعضاؤه متوسطة متناسبة مع جسده، هكذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال أخبرنا قال أخبرنا عبد العزيز بن ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى ابن عقبة عن موسى بن عقبة عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤية النور يخرج من بين ثناياه. وهذا أفلج كما قلنا ليس السن ملتصقا بالسن بين الثنيتين، بينهما فرجة، إذا تكلم رؤية كالنور يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم، على أن هذا الحديث فيه مقال، يعني عبد العزيز بن الزهري أولا المذكور في النسخ عبد العزيز بن ثابت هكذا في نسخ الشمائل، والصواب عبد العزيز بن أبي ثابت هكذا الصواب، وما في نسخ الشمائل ابن ثابت أبي غير مذكورة. وهذا الراوي كان يروي، كان ضبطه كتابيا، ما كان يحفظ حديثه، إنما كان يضبط حديثه بكتابته. ثم احترقت كتبه، بعدما احترقت كتبه حدث من حفظه ولم يكن يضبط ذلك، فكثر خطأه فلذلك تركوه. يعني الحافظ ابن حجر في التقريب يذكره فيقول متروك، لأنه هذا الشأن. فالحديث فيه مقال، لكننا نتكلم في الفضائل. وكان عليه الصلاة والسلام منيرا، وما بين ثناياه الفرجة، هذه ثابتة في أحاديث أخرى. فأمر الفرجة وأمر النور كلاهما ثابت في غير ذلك من الأحاديث صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه ثمانية، هذه كل الذي تجده فيه وفيه نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا حاتم، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن أنه قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فيه وجع. نعم. فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. نعم، مثل زر الحجلة. يعني بعضهم قال مثل زر الحجلة أي مثل بيضة الحجلة، وبعضهم قال غير ذلك. الخلاصة أن خاتم النبوة الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم هو لحمة ناتئة كانت في ظهره صلى الله عليه وسلم، وكانت الآن يزيد في وصفها، يأتي. نعم، الزر هو البيضة، وبعضهم قال غير ذلك. نعم. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن يعقوب قال قاني زر الحجلة يعني بيضة الحجلة، عرفتم الطائر المعروف الذي يقال له الحجل، زر الحجلة بيضة الحجلة. وبعضهم قال لا، هذا مثل الزر الذي يكون لقطعة القماش التي تعلق فوق مكان النوم، تقي الإنسان الحشرات. بعضهم قال مثل هذا، في الحالين هذا يشبه هذا، قيل بهذا أو بهذا فهما متشابهان. نعم. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن عقبة يعني الحجر هي مثل الخيمة، ما أدري ماذا تسمونها في بلادكم. إيش؟ لا، التي توضع، أيوة عندنا يسمونها الناموسية، ما أدري هنا ماذا يسمونها. هذه في اللغة يقال لها الحجلة، وأيضا الطائر أنثى الحجل يقال له حجلة، وهذه في الماضي كان يكون لها زر تزر به، هذه التي يوضع فوق مكان النوم لها زر يزر به، والزر أيضا البيضة. ف بعضهم قال ذم الحجلة، هذا الذم الذي يذم به هذه الخيمة التي تكون فوق السرير، وبعضهم قال ذم الحجلة بيضة هذا الطائر. في الحالين هما متشابهان قريب هذا من هذا. وبه لن يقال حدثنا سعيد بن عقوبة قال طاني قال أخبرنا أيوب قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. وبه الطالقاني والطالقاني كلاهما الأكثر الكسر كسر اللام ويصح فتحه طالقان وطالقان. وبه إليه قال حدثنا أبو مصعب المدني المديني قال حدثنا أبو مصعب المديني قال أخبرنا قال أخبرنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة. الماجشون كلمة فارسية معناها المورد، كان خداه موردين لذلك سمي الماجشون. نعم. عن جدته رميثة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. يعني كنت قريبة منه لما سمعته يقول، هذه حتى تبين أنني سمعت جيدا. قالت كنت قريبة منه وكان ظهره مكشوفا وكان الخاتم ظاهرا وكنت قريبة لو أردت تقبيله لاستطعت. سمعته يقول أيش؟ نعم. يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. نعم. أي سرورا واستبشارا لقدوم معاذ رضي الله عنه. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبيط وعلي بن حجر وغير واحد قالوا أخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال أنه قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وذكر الحديث بطوله. هذا الحديث ورد جزء منه قبل ويأتي بعد هذا جزء منه. الترمذي أورده رحمه الله مقطعا في شمائله، أورد منه قطعة عند الكلام عن خلقة النبي عليه الصلاة والسلام، قطعة عند الكلام عن الخاتم، قطعة عند كلامه عن أخلاقه عليه الصلاة والسلام، هكذا أورده مقطعا. نعم. وقال بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن أحمد حدثنا علباء بن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عب قال أخبرنا أبو زيد قال أخبرنا أبو زيد عمر بن أخطب الأنصاري أن عمرو بن أخطب الأنصاري أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أذن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات. هذا يعرف منه أنه كان على خاتم النبي عليه الصلاة والسلام شعرات نابتة. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو عمار الحسين الحسين يعني الخاتم لحم ناتئ عليه شعرات، هو لما مسه لما وضع يده مست يده الشعرات النابتات على الخاتم، ليس عين الخاتم ظاهره هكذا. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال أخبرنا علي بن حسين قال حدثنا علي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة أنه قال سمعت أبا بريدة يقول سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في بعض النسخ فوضعها، لكن النسخة التي أنا قرأت فيها فوضعت فوضعت بين يدي رسول الله فوضعت بين يدي رسول الله فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال ارفعها فإنا لا نأخذ الصدقة. لما قال عليك وعلى أصحابك قال ارفعها، معناه أنا لا أأخذ الصدقة صلى الله عليه وسلم. قال فرفعها فجاء الغد بمثله. في الغد جاء بمثله. فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوضعه بين يديه صلى الله عليه وسلم. فوضعه بين يديه صلى الله عليه وسلم فقال. نعم. فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا. وهو سلمان رضي الله عنه كان يعرف، كان أخبر أعلم قبل أن نبي آخر الزمان لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية. لما قال له صدقة قال ارفعها. في اليوم الثاني قال هدية فقال ابسطوا، قال لأصحابه عليه الصلاة والسلام كلوا. نعم، معناه قبل الهدية. نعم. ابسطوا ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، لأنه كان يعرف هذه العلامات، كان أخبر سلمان عن هذه العلامات في نبي آخر الزمان فوجدها مجتمعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. وكان لليهود، أي كان سلمان رقيقا عند اليهود، أي مملوكا ليهودي من بني قريظة. نعم. فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على معناه. هنا يوجد مجاز في الكلام، معناه أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكاتب مالكه فتسبب في عتقه فكأنه اشتراه، قال له كاتبه يعني وأنا أعينك. فكاتب سلمان مالكه فعتق بذلك، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام اشتراه فعتقه، أعانه عليه الصلاة والسلام بما هو معلوم عندكم، فكأنه هو اعتقه، كأنه هو اشتراه. فهنا تجوز في الكلام من الراوي. نعم. نعم. على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. على أن يغرس، هذا يبين أن الكلام فيه مجاز، اشتراه بكذا وكذا على أن يغرس لهم نخلا، شاركوه، قالوا تغرس لنا بكذا وكذا من المال وتغرس لنا كذا وكذا من النخل. نعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل على أن يغرس لهم. عندك إيش في نسختك؟ على أن يغرس لهم نخيلا. على أن يغرس لهم نخيلا. نعم. فيعمل ثمار فيه حتى تطعم. نعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة. هنا النخل. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل له، أي لسلمان. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل له إلا نخلة واحدة. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل له إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه، فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة. فقال رسول ولم تحمل نخلة، هذه الواحدة ما تلك الواحدة ما حملت. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ هذه في بعض النسخ هكذا، لكن في نسخة المنذري كلمة النخلة ليست نسخة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه؟ فقال عمر إلى فقال عمر يا رسول الله أنا ورثتها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فورثها فحملت من عامها. من عامه، أي من عام الغرس، فحملت من عامها. فحملت من عامه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا بشر بن الوضاح قال حدثنا بشر بن الوضاح قال حدثنا بشر بن الوضاح قال أخبرنا أبو أيضا هنا حدثنا قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة أنه قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال كان في ظهره بضعة ناشدة. نعم، بضعة وبضعة بالرفع عندك؟ بضعة لا بالرفع بضعة. نعم. بضعة في نسخة المنذري بضعة بالنصر، كان بضعة وبضعة بفتح الباء وكسرها منصوب على أنه خبر كان. وبه إليه قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بضعة ناشزة كما قلنا ناتئة ظاهرة. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي البصري قال أخبرنا حماد بن زيد عن حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس في أناس وهو في أناس من أصحابه وهو في أناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه. نعم. فعرف الذي أريد، فعرف صلى الله عليه وسلم الذي أريد، عرف أنه يريد أن ينظر إلى الخاتم هكذا دار من خلفه. فعرف النبي عليه الصلاة والسلام مراده أنه يريد أن ينظر إلى الخاتم. نعم. فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه على كتفه مثل الجمع حولها خلال كأنها مثل الجمع، إذا جمعت أصابعك اليد كيف تصير هكذا مثل الجمع. نعم مثل الجمع حولها خلال هكذا، حولها خلال. نعم جمع خال، عرفتم الخال يكون خلال صغيرا هكذا، يكون فيه اسوداد قطعة لحم نادئة فيها سودان، فكان مثل مجمع اليد الخاتم حولها خيلان. نعم كأنها ثآليل، كأنها ثآليل. كأنها ثآليل فرجعت حتى استقبلته. نعم. فقلت غفر الله لك يا رسول الله. يشكره قلت غفر الله لك يا رسول الله، يشكره على أنه عرف مراده فألقى الرداء حتى رأى الخاتم، فقلت غفر الله لك يا رسول الله. نعم فقال ولك، فقال القوم استغفر لنا. هنا يستفهمون، فقال القوم استغفر لك، يسألون متعجبين أي أستغفر لك رسول الله؟ هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام استغفر لك هكذا. نعم فقال القوم استغفر أستغفر هي التقدير عرفت لكن لا تلفظ الثانية أستغفر، هذه ألف همزة الاستفهام. نعم أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم. ولكم ثم طيب قلوبهم قال ولكم استغفر أيضا، استغفر لي لكن استغفر لكم، ثم بين ذلك. نعم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. معناه الله أمره صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وهو لا بد فعل، فقد استغفر لكم أيضا، ليس لي أنا وحدي ولكم أيضا صلى الله عليه وسلم. الشامة، هذا الخال الشامة، عرفتم الشامة؟ الخال مثل الشامة، يكون فيه ميل إلى الاسم ده. نقف هنا الآن، الله تعالى أعلم. السآليل أنا عندي سآليل مثل هذه ترون هذا هو، أحيانا يطلع في اليد أحيانا، هذا هو السآليل، ليس العظم، هذا الجلد الذي، هذا الشيء الصغير الذي يطلع، هذه الثآليل. بارك الله فيكم وحفظكم، والله تبارك وتعالى أعلم. إن شاء الله نرجع بعد نحو ثلاثة أرباع الساعة أو أقل من ذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم، صلى الله على سيدنا رسول الله وسلم، الله تعالى يبارك فيكم. نهلل.